بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان الأسرة بين الدين والمجتمع. الأسرة هي اللي كتحمي الدين، ما تحتاج المدرسة. إذا كانت الأسرة دارت شغلها، شكون اللي خلى الدين يستمر؟ ما كاينش من غير الأسرة. اللي كيحمي الدين حقيقة وكي يربيه وينبته هي الأسرة. تشريع القرآن اللي نزل من السماء من عند رب العالمين هكا داير ويتبت به الدين هو الأسرة. بينما الأسرة إلا تبتت في التشريع ديالها في البناء ديالها على الدين كل شيء غيمشي مزيان. وسبحان الله راضي، الطفل المرحلة الخطيرة ديالو ديال التلقين هي 7 سنين الأولى، ولكن ديك الأحاسيس الدينية ما يقدرش يكسبها إلا ما كانش تغرسات في القلب ديالو. ولذلك من أخطر المزالق اللي كيعانيو منها الأولاد اللي تربوا في أوروبا، ما كيتكلموش باللغة ديالنا، كيضيع من الإحساس بالدين. احترام الوالد أو احترام الوالدة نوع من عبادة الله، وما كانش اللي يحمي الحياء في المجتمع ما عدا الأسرة. ولذلك خطر كبير أن الأسرة بدأت كتخوى من المضمون ديالها. تلفزيون خطير جدا، قضاء على الأسرة، كيسرت الأسرة لعنده، راه عنده واحد تأثير نفسي ساحر. التلفزيون ديروه في الموضع اللي ما كتجلسوش فيه بزاف، والمجلس ديال الدار فاش كتجمعوا الأولاد ما ديروش فيه التلفزيون. من أخطر المهلكات للأسرة. أكبر قيمة في الإسلام في الأسرة هي الحشومة، حياء. أيها الحضور الكريم، أيها الأخوات، أيها الإخوان، يسر جمعية السبيل أن تستضيف أستاذنا دكتور فريد لكي يزودنا بما حبه الله تعالى من علم في ميدان أظن أنه جد خطير، وخاصة بالنسبة لتغيير المجتمع، ألا وهو موضوع الأسرة بين الدين والمجتمع. ولا شك أن هذا الموضوع بالنسبة للمجتمع ككل فيه ثغرة كبيرة. لماذا؟ لأن التعامل مع الأسرة تعامل شيء ما وضعي، حيث انحرفت المجتمعات واعتمدت على فلسفات هدامة، فلسفات ما أنزل الله بها من سلطان. ونحن المسلمون خاصة لنا ولله الحمد في المعين الرباني في القرآن وفي السنة ما يغنينا عن كل ما جاءت به الأطروحات الشادة والأطروحات الفاسدة. ونحن في حاجة ماسة إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى والتعرف على ذاتنا والتعرف على قرآننا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نكون على نهج بين وعلى صراط مستقيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. أظنني لست في حاجة قبل أن أعطي الكلمة إلى الأستاذ بتعريفه، فأستاذنا ولله الحمد حبان الله في هذه المنطقة بتعرف عليه، فهو خطيب وإمام مسجدنا، فهو معروف. كي نختصر الوقت أن نتركه ليحدثنا في هذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى حسن الاستماع وحسن الاستفادة، وإليه الكلمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله النجاة لنا ولكم، والعتق لنا ولكم من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، الكلام عن الأسرة بين الدين والمجتمع لا يمكن أن تستوعبه ساعات قلائل، بلها ساعة التي هي المعيار لمحاضرة أو لدرس من هذا القبيل. وذلك لأن الكلام عن الأسرة من جانب الدين فقط لن تستوعبه كتب ولا مجلدات، فما بالك بما عليه الواقع بعد ذلك من انحراف في التشريع الوضعي للأسرة، وفي الفسوق الشديد الذي آل إليه وضع الأسر في العالم وفي دول الغرب بالتحديد، وما صارت المجتمعات الإسلامية تتأثر به من ذلك تقليدا واستيرادا لكثير من المفاهيم التي دمرت الأسرة في أوروبا وفي أمريكا. وسأحاول بحول الله عز وجل أن أبسط الكلام، وأعطي الفرصة للساننا العامي الدارج لكي نوصل المعاني ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بأبسط أسلوب ممكن، نظرا لأن الموضوع من حيث أصوله معقد جدا فعلا، ثم بعد ذلك لأن الغرض هو أن نوصل المعاني الدعوية الإصلاحية التربوية في مجال الأسرة إلى أكبر قدر ممكن من الناس رغم اختلاف المستويات والمؤهلات. فنتحدث أولا عن القسم المتعلق بالأسرة في الدين أو في الشريعة الإسلامية. التشريع الإسلامي عموما له مراتب ثلاث، كاين ثلاثة ديال الدرجات في التشريع، في الطريقة للشريعة الإسلامية كتستعملها في الحكم على الأشياء، ثلاثة ديال الدرجات. الدرجة الأولى هي التشريع القرآني، الأمور اللي مشرعة في كتاب الله عز وجل. الدرجة الثانية التشريع السني، وهي الأمور اللي مشرعة في السنة النبوية. والدرجة الثالثة هو التشريع الاجتهادي، أي الأمور اللي مشرعة عند الفقهاء من أصحاب المذاهب الفقهية وغيرهم. وهذه الدرجات الثلاث مهم جدا أننا نرد لها البال لما يكون الأمر كيتعلق بالأحكام من الحلال والحرام. علاش؟ لأن كون واحد القضية من القضايا هي من الناحية التشريعية الرقم ديالها والرتبة ديالها هو الدرجة الأولى، معناه أنها خطيرة ومهمة، والغلط فيها والتفريط فيها خطير جدا. بينما ملي كيكون الأمر كيتعلق بالتشريع ديال الدرجة الثانية كيكون أقل خطورة، ماشي معنده أنه الانحراف فيه مزيان، لا طبعا مخالفة السنة عمرها ما تكون مزيانة، ولكن ماشي بحال مخالفة القرآن في الخطورة وفي الضرر. وكذلك بعد ذلك المخالفات ديال الدرجة الثالثة اللي هي الإنسان لا خلف فيها، إنما خلف الرأي ديال الإمام مالك أو أبو حنيفة أو الشافعي أو واحد من المجتهدين المعاصرين، فكيكون الضرر أهون وأقل. علاش جبت هذا الشيء؟ هذا جبته أساسا باش نعرفه بأن ما يتعلق بأحكام الأسرة 99% منه مشرع في القرآن الكريم، يعني عنده القيمة ديال الدرجة الأولى في التشريع. فكونه إذن عنده القيمة ديال الدرجة الأولى في التشريع معناه أنه خطير ومهم جدا، وأن التخلي عليه يعني الدمار والخراب. ونعطيكم أمثلة من غير الأسرة قبل أن نتحدث عن الأسرة. مثلا معروف أن الله عز وجل في المحرمات حرم بعض المطعومات من بينها الخنزير، بينما السنة النبوية حرمت بعض المطعومات أيضا اللي من بينها السباع وهي الوحوش المفترسة، من القط حتى الأسد اللي كنسميوه حنا السباع، كل شيء هذاك الشيء السنة حرمته، قطاط والكلاب والذئاب والثعاليب والنمور والفهود والضباع والأسود إلى آخره، كما أنها حرمت ذوات المخالب من الطير ونهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. ذوات المخالب من الطير هي الطيور اللي كيفترسوا، طيور كيفترسوا حتى هما كيصيدوا، حال النسر والعقاب والحداء إلى آخره، كاع الطيور اللي كياكلوا اللحم وياكلوا الجيفة. وأيضا السنة النبوية حرمت ذوات السموم، الأفاعي وما شبهها، حاجة اللي سامة محرمة في السنة، من الحيات والعقارب إلى آخره. ولكن عمر ما يكون درجة ديال هاد المحرمات بالسنة هي نفس الدرجة ديال الخنزير، وذلك أن الله عز وجل اختص الخنزير بالذكر في القرآن لخطورة تناوله ولأهميته من حيث المنع والتحريم والحظر. فماشي الإنسان اللي كلا لحم الخنزير الذنب دياله والمخالفة دياله بحاله بحال الإنسان اللي كلا لحم الذئب مثلا، ماشي درجة واحدة، نظرا لأن الخنزير محرم بنص الكتاب، والله عز وجل قصد ذكره قصدا وسماه بسميته، بينما ترك تفصيل في ذلك إضافة وبيانا للسنة. هذا معروف عند علماء الشريعة. فإذن من اللي كيكون تشريع ديال شي أمر موجود في القرآن معنى دياله أنه مهم جدا هذاك الشيء. هذا في جانب المحرمات، أيضا في جانب الواجبات، الصلاة الوجوب ديالها في القرآن قبل ما توجب في السنة، رمضان وجوب دياله بسميته في القرآن، الحج في القرآن، وهكذا الزكاة كثير، يعني الأصول الكبرى كاينة في القرآن، وجوب الإيمان، وجوب الصلاة، أقيموا الصلاة، خلاص يعني عشرات الآيات بالمئات التي أوجبت الصلاة، ولله على الناس حج البيت في الحج، وأتموا العمرة والحج لله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني الآيات تحدثت على أصول الدين، أصول الدين العملية، كما تحدثت على أصول الدين العقدية هي العقيدة. فإذن هذه عندها قيمة كبيرة، وأن المخالف فيها كيكون مخالف دينه كبيرة بزاف، ماشي سهلة. ففعل المحرم من هذا النوع من التشريع لا يكون إلا من الكبائر، وترك الواجب من هذا النوع من التشريع لا يكون إلا من الكبائر. اللي ترك الصلاة من الكبائر الكبرى، أو ترك الصيام عمدا، أو ترك الزكاة، أو ترك الحج وهو قادر عليه، ما عنده حتى شي عذر اللي يخليه ما يمشي شيء للحج. وكذلك من خالف في النهي عن الزنا، عن السرقة، عن الأمور التي شرعت مناهيها في كتاب الله. إذن بناء على هذه القاعدة كنوجدوا بأن تشريع الإسلامي اللي كيتعلق بالأسرة ماشي غير المبادئ الكبرى دياله هي اللي كاينة في القرآن، المبادئ والتفاصيل، هذا شيء عجيب جدا. لاحظوا واحد الملاحظة في القرآن، الآيات اللي كتبني الدولة، الدولة براسها، تسيير الدولة والسياسة، في القرآن آيات مجملة يعني عامة، ما كاينش فيها تفصيل إطلاقا، كايناش آية واحدة كتفصل كيفاش تسيير الدولة في القرآن، اللي كتفصل ما كايناش. مبادئ العدل ومبادئ الشورى، هادو هما الآيات اللي عندنا في القرآن كتتعلق بالجانب السياسي وغير السياسي، ماشي غير السياسة، بالدولة بصفة عامة والحياة، حتى الحياة الاجتماعية، آيات عامة صالحة لكل شيء، السياسة والاقتصاد والإعلام والأسرة حتى هي يعني داخل كل شيء. بينما الآيات اللي كتتعلق بالأسرة كثيرة جدا، كثيرة ومفصلة تفصيل، وسورة البقرة سبحان الله العظيم فيها واحد القسط كبير من تشريع الأسرة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والرضاع وما يتعلق به، يعني حتى الحقوق الجزئية اللي كتبان لنا احنا الجزئية فصلها القرآن فيما يتعلق بأحوال الأسرة. وابتدأ ذلك ربط الزواج وبناء الأسرة بالعقيدة، ولا أعلم حكما شرعيا في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ربط تشريعه بالتشريع العقدي، يعني أربط فروع الدين بأصول الدين بواحد الشكل مباشر بالصيغة اللي تربط بها التشريع ديال الأسرة وبناء البيت المسلم بالعقيدة والإيمان بالله عز وجل. وذلك مشهور جدا ومتداول حفظه بين الناس، وهو قوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. عجيب فعلا كيف أن الله عز وجل ربط الأمر بتقوى الله عز وجل، الحق به الأمر بتقوى الأرحام وحفظ الأرحام، ثم بين أن أصل الأسرة أصلا إنما هو نفس واحدة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. شجرة ديال البشر مكونة من زريعة بذرة حبة واحدة تغرست هي الأولى، هذه الحبة هي النفس، من نفس واحدة، ومنها خلق ربي عز وجل النفس الأنثى، ومنها جعل الأسرة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الارتباط بالله عز وجل عقيدة وعبادة معنى كبير بزاف، ارتبط به اتقاء الأرحام اللي هو الأسرة في نهاية المطاف، بر الوالدين وصلة الأرحام بصفة عامة، وإعطاء واحد المعنى ديال العبادة لهذا الشيء، هذا ديال الأسرة كتعطلوا معنى ديال العبادة. بزاف ديال الناس كيتعاملوا في هذا الأمر ديال الأسرة بشكل ديال العادة اجتماعي، كما هو عند النصارى وعند اليهود وعند الكفار بصفة عامة، وهذا غلط كبير. احنا بالنسبة لنا في الدين ديال الإسلام العلاقة ديالنا الأسرية ماشي علاقة ديال العادات، يعني غير لأنه هذاك با وكان راني كان نحترمه، أكثر من هذا الشيء بكثير. احترام الوالد أو احترام الوالدة نوع من عبادة الله، نوع من العبادة ديال الله عز وجل. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهذا الواو سبحان الله العظيم راه المعنى ديالها أنك تقد داك اللي قبل منها مع اللي بعد منها، ماشي المعنى أنها كتقد لنا الله عز وجل بالوالدين وبالعائلة، طبعا لا، ولكن التقوى كتقدهم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام. فتقوى الأرحام هو من تقوى الله، واحد ما كاينش فرق. ومقدي اللي كيتقى الرحيم ويعطيها القيمة التعبدية فذلك عابد لله متقد لله. ولذلك الإنسان المؤمن كيصبر على أذى اللي يمكن يكون جاه من الأسرة على اعتبار أنه عبادة، ما عنده ما يدير إذا أراد أن يكون عبدا خاضعا لله الواحد القهار. فما عليه إلا أن يصبر حتى يجعل الله له من أمره يسرا. ثم بعد ذلك انطلقنا من هذا الأمر ديال ارتباط الأسرة في التشريع الإسلامي بالعقيدة، جاءت التفاصيل في كيفية عقدي العقدي، كيفاش يتصاغ العقد، فوقاش يكون واجب فوقاش ما يكونش واجب، فوقاش يكون حلال فوقاش يكون حرام، والطلاق الأشكال دياله والآثار ديال الطلاق، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، تفصيل عجيب. حتى إذا حدث الطلاق ما يقع للأبناء بعده، جاء تشريع مفصل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، تكلم عن الإيلاء للذين يولون منكم من نسائهم تربص أربعة أشهر، منع العضل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. العضل هو شي واحد كيزوج بنته لشي رجل أو أخته كيطلقها له هذاك السيد، من بعد كيندم كيبغي يرد المرأة ديالو، البنت باغية ترجع لعند رجلها وباه كيقول والله ما نعطيها لك ولا أخوها، هذا عضل فلا تعضلوهن، حرام عليك تعضلها إلا هي باغية ترجع لعند رجلها، وما كاينش ضرر شرعي حقيقي إلا أنه أنت يعني بقات فيك النفس علاش يطلق لك بنتك، ما تعضلها شيء. تفاصيل عجيبة وكلها في القرآن، كلها في القرآن تفاصيل عجيبة جدا، بحيث لم يبقى للسنة من ذلك إلا القليل، قليل داكشي اللي ضافت السنة في التشريع فيما يتعلق ببناء الأسرة للقرآن، نظرا لتفاصيل الغريبة اللي فصلها القرآن في بناء الأسرة. ولما كان مشي والجوانب أخرى اللي الناس بعض الأحيان كيظنوه هي اللي أهم من الأسرة، ما كيلقوش فيها الآيات بزاف. واش الله سبحانه وتعالى انسى ما دارش الايات بزاف في هذيك المساله؟ سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، وانما ما بغاش يدير فيها الايات، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ما بغاش، ما ننسخ من اياتنا وننسيها ناتي بخير منها او مثلها، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. فاذا غياب الايات في واحد المجال معين معنى ديالو ان ما عندوش قيمه كبيره في الاسلام وانتهى الامر. هذا راه كتاب الله، ما ناقص شيء باش حسنا احنا نكملوه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وواحد المجال فيه التفصيل بزاف، اذا هذا بالنسبه لرب العالمين اهم من هذاك المجال اللي بان لنا احنا مهم، الاهم هو هذا اللي فصل فيه القران، وفصل القران فعلا في بناء الاسره. علاش؟ نظرا لان المحضين الرئيسي للتدين والدين هو الاسره، الدين ديال البشريه كيف ما بغى يكون هذا الدين، اسلام، يهودية، نصرانية، مجوسية، اللي كيحميه هو الأسرة، هو اللي كيحمي الدين، الأسرة هي اللي كتحمي الدين كما بغى يكون هذا الدين. الحديث معروف، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا كانت الأسرة مبنية مزيان ومخدومة مزيان، والزوج والزوجة عارفين الخطورة ديال الأسرة ورد البال، كتطلع العجاب العجاب هذه الأسرة في الأجيال الصالحة القوية، وما تحتاج بعد ذلك لا المدرسة، ماشي في العلم، في الدين المدرسة عندها شغلها، في الدين ما تحتاج المدرسة إذا كانت الأسرة دارت شغلها، ولا الوزارة الأوقاف ولا الدولة ولا أي جماعة دينية بعد ذلك. ولاحظوا في العالم بزاف ديال البلاد فيها المسلمين ما عندهم شاي وزارة الأوقاف، ما عندهم شاي الجماعات الإسلامية، ما عندهم شاي كل الشروط اللي احنا كنتوهموا هي اللي كتخلي التدين يستمر في البلاد. كاين امثله تاريخيه قديمه وكاين امثله معاصره جديده. نبداو بالجديد، قبل سنوات قريبه جدا كانت دوله كبيره سميتها الاتحاد السوفيتي ممنوع الدين فيها، ممنوع تقول الله كاين، مش غير الدين، يعني اعتقاد بوجود الله كان ممنوعا. ومع ذلك هذه الدوله دوزت 70 سنه تقريبا سقطت طاحت، خرجوا منها دويلات إسلامية في قمة التدين كثير، بحال الشيشان مثلا، كازاخستان الإسلامية، عدد ديال الجمهوريات الإسلامية اللي كان مبتلعها الحنش ديال الاتحاد السوفيتي، مبتلعها وظننا احنا ماتت شعات فضات انتهى أمرها. أيضا الشيوعية الأوروبية الشرقية ابتلعت البوسنة والهرسك زمان، وهي صارت هذه الدولة المؤمنة، ولكن من بعد خرجت لقوا فيها الإسلام، ما كانت عندهم وزارة الأوقاف، ممنوع، ما يمكنش، يعني مظاهر التدين البسيطة ما كانتش، ماشي غير على الإسلام، على كل شيء، حتى الكنائس كان ممنوع ضرب الناقوس ديالها، حولوا المساجد والكنائس المتاحف، ولكن غير استلقات الحريات المساجد أدنوا الكنائس ضربوا النواقيس. شكون اللي خلى الدين يستمر؟ ما كاينش من غير الأسرة، لب ولم خلاو الدين يستمر قرابة قرن من الزمان رغم كل وسائل المنع. فتبين بالتجربة الواقعية أنه اللي كيحمي الدين حقيقة وكي يربيه وينبته هي الأسرة ماشي الدولة. الدولة كتعاون، ما في ذلك شك، وزارة الأوقاف تلعب دور كبير، ما في ذلك شك، الجماعة الإسلامية ترشد، ما في ذلك شك، ولكن ماشي هي العمود الفقري، ماشي هي العصا الصحيحة اللي وقف عليها الخيمة، هي كتعاون. إلا مشي تكسر العمود الفقري لا قدر الله حتى حاجة ما تصلح، ما يتمكن دولة دير الدين، ما تمكن وزارة الأوقاف، ما يمكن الجماعة الإسلامية، حتى وحدين ما يقعدوا البلاد فادو إطلاقا، حاولوا حتى يعيوا غير كيضيعوا الوقت. الأسرة هي الأولى، إلا ما كانش ما كاين والو إطلاقا. تشريع القرآن اللي نزل من السماء من عند رب العالمين هكا داير، ماشي لعب أنه يجي القرآن الله عز وجل في صور عديدة ويفصل تفاصيل تبقى أنت تتعجب، عجيب أمور ديال الأسرة، لأن الله عز وجل عليم خبير وعالم سبحانه بأن الأمر اللي ثابت ويتبت به الدين هو الأسرة. ما الدولة كتمشي وتجي، تجي دولة صالحة تعود تجي دولة طالحة، وهكذا وكذلك الناس والأجيال. بينما الأسرة إلا تبتت في التشريع ديالها في البناء ديالها على الدين كل شيء غيمشي مزيان. من الحكايات التاريخية العجيبة في تاريخ الأندلس إسبانيا، إسبانيا 8 قرون والمسلمين فيها، وهي دولة إسلامية كبيرة اللي كانت تسمى الأندلس 8 قرون راه ما كيجمع غير الفم. ومع الأسف اليوم الشعوب الإسلامية ناسية هذه الحقيقة، مع أنها راه عمرها ماتت وعمرها ما غادي تموت، وسيأتي وقتها بإذن الله. احنا دابا صبليون خال عام، يعني معمر لنا الخاطر والوجدان والعقل، شحال صبليون جلسوا في اسبانيا من نهار دخلوا ليها الان؟ 5 قرون غير البارح، بالنسبه ل 8 قرون ماشي شي حاجه. ولذلك الثقل ديال الوجود الاسلامي التاريخي باقي الى الان، وانقراض الاسر المسلمه من اسبانيا ما كيتعداش 2 قرون، يعني الاسر المسلمه الحقيقيه. فالصبريون نسوا بأنهم كانوا مسلمين 1-2 قرون هذه، باش نسوا بأنهم كانوا مسلمين. في الوقت اللي سقطت غرناطة آخر معاقل المسلمين بالأندلس، حاضرت بني الأحمر، واحد دويلة صغيرة هي اللي خريجها في اسبانيا بقات مسلمة، سميتها دولة بني الأحمر، الدولة النصرية، نهاية القرن 9 لا وبداية القرن 10 الهجري، القرن 10 بقاو المسلمين تما. عدد المسلمين هربوا، قالوا ودي الكفار حكموا حنا نمشيو في حالنا، جاوا للمغرب سكنوا في المغرب، هو باقيين الان العائلات للاصول ديالهم اندلسيه، الجزائر ايضا، في تونس، المغرب العربي وخاصه المغرب الاقصى، هذا ديالنا عامر بصبليون. صبليون عندنا قصه طريفه، كان واحد الجامع في الرباط سميتو مسجد مولينا، مولينا سميه صبليونيه عائله، وكاين شي عائله مسلمين مغاربه في تطوان سميتهم عائله مولينا، الشمال بالخصوص الاسماء العائليه بزاف صبليون. كان عارف واحد الاخ ديالنا قشتيليو قشتاله، بزاف هاد الاسماء هادي اسبانيه في اصلها، جات الظروف واحد سبحان الله العظيم، يعني شي سنوات هادي وانا كنتعرف على واحد رجل اسباني عاد سلم اسميتو مولينا والاسم العائلي ديالو، وتزوج بواحد المؤمنه واحد الاخت ديالنا هنا مغربيه سمى راسو عبد الخبير، سلم هو وسلم خوه، باهم ما بغاوش يسلموا معناس استؤدري الان كيفاش حالتهم. هاد مولينا كانوا في الدولة الإسلامية الأولى من العائلات الأرستقراطية، كانوا وزراء مسلمين جدودهم، ولما سقطت دولة الأندلس مع المدة دابوا عاودوا ولاو نصارى، ومشات بهم القدرة الإلهية، أولاد أولاد أولادهم يعاودوا لهم مسلمين سبحان الله العظيم. الشاهد عندنا أنهم اللي حيدت الدولة ديال الإسلام ماشي غير حيدت الناس فقدوا الدين اللي بقاو تما اللي دخلوا راهو بقاو مسلمين اللي دخلوا للمغرب وبلاد المغربيه، ولكن كنتكلموا على اللي بقاو تما تكونت عندهم واحد اللغه جديده، ما هي عربيه ما هي سبريونيه، كيسموها اللغه الموريسكيه، واحد اللهجه مخلطه، وكتبوا بها العقود ديالهم ديال الزواج والطلاق والبيع والشراء، باقي العقود الى الان على شريعه الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. ازيد من جوج القرون حتى لثلاثه القرون والاسلام مستمر في ديك البلاد حتى جاء الوقت ديال محاكم التفتيش. هاد محاكم التفتيش فعلا استطاعت تقضي على المسلمين. شاهدوا عندنا واحد القصة وقعت، وهو أنه واحد شاب كيحكي هو ما عارف والو، كيحل عينيه تولد في بلاد نصارى، كيشدوا باه وكيخرجوا لبرا الخلا بعيد وكيحفظوا القرآن وكيوصيه، كيقول له لو سولتكم أمك اش كنقول لك ما تقول لها والو، كيدخل للدار كتسول أمه ما كيقول لها والو، أمه غير كتمتحنه يا دايره الخطة مع باه، لأنه مع اكتشاف أنهم كيقروا ولدهم القرآن التعذيب الشديد حتى الموت. محاكم التفتيش الإسبانية النصرانية كانوا كيدوروا على الديور نهار الجمعة اللي يشموا في الدار عنده الريحة ديال سكسو كيعذبوا مسلمين، كانوا كيديروا بحالنا يعني حنا بحالهم، حنا هادشي غير ورثنا، يديروا سكسو نهار الجمعة وحتى هما كيديروا الحريرة وكلشي بحال بحال. واحد السبريوني اكتشف بأن جدودهم مسلمين لأنه في دارهم اللي كينوضوا الصباح بدل ما يغسل وجهه كيتوضا، هادشي اللي بقى لهم عادة كيتوضاو الصباح ملي كيبغي يغسل وجهه باش يمشي للخدمة، ونصراني فاكتشف باللي راه جدوده فعلا هادشي ديال المسلمين. فهذاك الطفل حفظ القرآن بهذه الطريقة تلقين سري، حتى إذا حافظ القرآن وعاء شرب القرآن وعرف اش كاين وكيهرب، هرب من صبليون وجا دخل البلاد المغربية واستقر به الأمر أو المطاف في تونس وصار مقرب السلاطين. علاش؟ لأنه كيتقن اللغة الإسبانية وكان خدم ترجمان لسلطان زماني وألف كتب وصار من أعلام فقهاء المذهب المالكي، بقي الآن عنده مخطوطات في الخزانة ديال تونس الزيتونة العلماء المذهب المالكي. إذن نلاحظ أن الاستمرار اللي هو أشبه ما يكون بالمستحيل، شي حاجة كتستمر في واحد ظروف مستحيلة ديال الدين، السبب دياله والقناة دياله منين كان كيدوز الأسرة، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. واحد الأخ مؤمن واحد صديق ديالنا خدام في الإسيسكو يعني هذا المنظمة العالمية ديال الدول الإسلامية، مشى لهذه البلاد السوفيتية سابقا اللي هي جمهوريات إسلامية كازاخستان بالضبط قزاق، ولقى الناس حافظين القرآن بدا كيتعجب، ولقى عندهم المفتي، هادو كانت كتسمى بلاد الحصار الحديدي، ما يدخل داخل ما يخرج خارج، الحصار الحديدي. منين جاك انت القرآن؟ منين جاك فهم الدين وعندك معلومات؟ قال له با ما كاين جامعه، ما كاين كتاب، ما كاين جامع، حتى حاجه ما كاينه، ممنوع الريحه ديال الدين تدور في بلاد ديال الاتحاد السوفيتي، بلاد الالحاد. ايوا كيفاش كان باكي يقريه؟ كانوا هذوك المسلمين في البلاد ديال الجمهوريه الاسلاميه كيديروا جلسات اسريه ديال الدين، واحد كيحضي لما يشوف مفتش الحزب الشيوعي جاي كيصفر لهم كيجمعوا المصحف، وبداك الشكل الغريب والعجيب استمر التدين قلت قريب قرن من الزمن وهو مستمر في ديك البلاد، وطلع علماء شي سهلي، وطلع تدين قوي في القمة، شي تدين عادي منحل في القمة. الله عز وجل علم هذا وهو الخبير بخلقه، عارف الخليقة اللي خلق سبحانه وتعالى، عالمها كيفاش دايرة، فجعل لنا استمرار ديننا في أسرنا. واليهود والنصارى عرفوا هذه الحقيقة مش ما عرفوهاش، باش عرفوها؟ حيت خربت الأسر ديالهم، اكتشفوا بأنه لما خربت الأسرة اليهودية مات التدين اليهودي، التدين من حرف عوج، ولكن تداك العوج ما بقاش. أغلب اليهود لا علاقة لهم بالدين اليهودي المنحرف، غير منافقين ولا حرام كذابة باين سبحان الله، كتشوفوا في التلفزيون داير ما يسمونه بالتوراة كيبكي وما كيبكيش كيتبهلا. النصارى انتهى دينهم المنحرف، الدين العوج ديال النصارى ماشي الدين المستقيم، المستقيم راه خلاص من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بقاش داكشي، الدين المنحرف ديال النصارى ما بقاش انتهى ملي ولات الكنيسه في قلبها الزنا، في قلب الكنيسه الزنا، في قلب الكنيسه الموسيقى والرقص، اش من دين ما بقاش انتهى امره بسبب اش؟ كل ذلك انحلال الاسره، مفهوم الاسره ما بقاش عنده، وغير قريب كان عندهم هادشي، يعني اللي كيعرفوا اوروبا القرن التاسع عشر كانت الاسره الفرنسيه بحالنا، فهما عندهم هادي عيب وهادي حشومه، عيب وحشومه ما بقوش كيعرفوا دابا اطلاقا، ما كاينش عندهم هذا المصطلح خدام، وكانت المراه كدير الخرقه الفرنسيه شوفوا دوك الأفلام القديمة ديالو. فجات واحد ثورة شيطانية دمرت الأخلاق وخربت مفهوم الأسرة ومفهوم الزواج اللي كان عندهم بشكل ديال الكنيسة، ولا بشكل ديال البهائم، وانتهى أمر الأسرة. مشات لما انتهت الأسرة القيم الدينية مشات فحالها بعد ذلك، لأن التلقي ديال الأبناء إنما يكون في المحاضن الطبيعية ديال الأسرة. وسبحان الله راضي الطفل المرحلة الخطيرة ديالو ديال التلقين هي 7 سنين الأولى. شحال من واحد كيغلط واحد غلط كيقول له ودي راه حنا كنعلموه، ولكن من بعد كيعاود يخسر كيتسلقط. لا ما تخافش من داكشي، ماشي معنت ما تخافش منه معناه يعني انه راه مزيان يتسلقط من بعد 7 سنين، لا، ولكن التلقين ديال الدين في السنوات الاولى راه كيكون عنده واحد الاثار على العمر ديالو كامل، وخين حرف في وقت من أوقات العمر ديالو سبحان الله كتبقى هذيك البصمات الأولى راسخة في القلب ديالو. نهار يكتب له الله يرجع، إلا كتب له الله يرجع كتكون هذيك هي السبب، هذوك اللمسات الأولى اللي تلقاها في 7 سنين الأولى. لأن الإنسان سبحان الله عظيم في واحد الطبيعة أنه كيعقل مزيان على هذيك الخيالات، نسميها الخيالات ديال الصغر، لأن ما كيكونش عقل عليها مزيان بواحد الشكل واعي، ولكن كتدوز الدين ديالو بحال شي فيلم خيالات، وكيكون عنده واحد الارتباط وجداني بها عميق. نعطيكم واحد المثال، يعني كل واحد يدير المثال غير من راسه، وكيعطيو مثال مشهور، سيد قطب رحمه الله معروف شهيد الاسلام، دوز واحد الوقت من حياته ملحد، ما كيامنش بالله كاع، وقد ذكر ذلك في بعض كتبه، عاش ملحد واحد المده، لا يؤمن بوجود الله، مفضي في خطره، كتيب ديالو في التاريخ فكره ومنهج، راه يقولها في المقدمه، ولكن لما رجع رجع بقوه. اش كيحكي واحد كتاب اخر دير الاهداء لامه، انه هو كبر يتيم، يتيم نبوه امهم اللي ربته، كيتذكر اش كيتذكر امه كانت كتجيب الطلبه للدار كيقراو القران وهي دايره الحجاب خاميه، وقال سام الله ولدها سيد قطب هو الكبير في خوته كيلعب صغير وكيدير الصداع، وكتسكتوا باشاره حازمه من اصبعه تقريبا بهذا التعبير هذا تكلم رحمه الله. هاد الاشارات ديال ان هذا الشيء اللي كيتقرا راه مهم بقالو في خاطره، وديك الصوره عمرها ما بغات تفقد له من الذهن ديالها، وحفظته القران حفظوه في قبل 11 سنه كامل لهذا الغرض، باش يطلع لها كيجود القران، ما طلعش كيجود القران ما يعرفش يجود، وقال لا ان حرمني الله جمال الترتيب فعسى ان لا يحرمني جمال التاويل اللي هو التفسير، وطلع مفسر. ولكن من بعد سنوات ديال تيه إنه لما ولا رجله دار عقله داخل تلف، جات المادية وجات الفلسفات الغربية مع المدارس ديال الأدب الحديث مشى ضاع، ولكن لما نادى نداء الفطرة في قلبه تهز الإيمان من دوك الغرسات الأولين ديال مرأة أمية ماشي قرية، كانت فمو عالمة أمية. ولذلك فات سبقت قلت بأن هذاك الحديث ديال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فيه المعنى أنهما اللي كيخليوه يكون مسلم أيضا، قلت ماشي شرط يكونوا الوالدين قاريين باش ولدهم ولا بنتهم تطلع مسلمة، ماشي شرط، شرط واحد هو هما يكونوا مسلمين فقط، واخا غادي يلقنوه مبادئ غالطة ولكن غير تكون دينية، يعني أنها في الأصل ديالها ديال الإسلام معوجد حل بدا، هو من اللي كيدير عقله كيصحح ويقاد ويأصل، ولكن ديك الأحاسيس الدينية ما يقدرش يكسبها إذا ما كانش تغرسات في القلب دياله. فالكلام ديالنا الدارج هل هذا الكلام اللي احنا نتكلموا به دابا، لما نتكلموا به في الحياة ديالنا الاجتماعية في الأسرة رحنا كنربيو بلا ما نكونوا فايقين بروسنا، الرجل والمرأة جالسين في الدار الزوجان كيتكلموا بيناتهم في كلام بعيد على الدراري، والولاد حداهم كيلعبوا، هادوك الولاد في ديك اللحظه راه كيتربوا بداك الكلام اللي كيدور بشكل لا شعوري، الوالدين المساقين خبر في كثير من الحالات، بل ادهى من ذلك واعجب من اللي كيتخاصموا كيدابزوا المراه تقول والراجل يقول، هذاك الكلام راه كيربي صحيح عنده عقد نفسيه لانهم كيتخاصموا، ولكن ديك الثقافه اللي كتدور تربيه بشكل او باخر. الكلام ديالنا مؤمن اللغه، اللغه ديالنا الشعبيه الدارجه مسلمه بغينا ولا كرهنا، ولذلك من اخطر المزالق اللي كيعانيوا منها الاولاد اللي تربوا في اوروبا فرنسا وبلجيكا وهولندا، المشكله الكبيره اللي عندهم ما كيتكلموش باللغه ديالنا، كبيره مشكله، لان الفرنسويه نصرانيه، اللغه الفرنسيه نصرانيه، وجميع اللغات كل اللغات الاوروبيه نصرانيه، الا سمع الصلاه بالفرنسية والإنجليزية ما كيجيش الإحساس ديال الجامع، يجي الإحساس ديال الكنيسة، واخا هو راه مسلم كيضيع من الإحساس بالدين. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه بالسيف عليهم وبلا خاطرهم، ولكن قلت بشرط تكون الأسرة مسلمة ماشي منفقة وملبقة. ولذلك خطر كبير جدا أننا لا قدر الله نفقدوا تشريع ديال الأسرة ويبقوا الناس يتزوجوا بالطريقة ديال النصارى، مشاو إلا أن يشاء الله، كما كانوا كيحاولوا في مدونة الأحوال الشخصية اللي كانوا بغاو يخرجوا وربي تعالى ما يكتب لهم شيء هاد الأمنية ديالهم، أنه اللي بغى يتزوج بشي مرة كيمشيو لعند الكاتب العمومي النوطير حال النصارى، يعني الأخلاق ديال البهائم، ما كاين لا عدول ولا شهود ولا ولي ولا صداق. طرف هنا الأسرة ما كيناش، انتهى أمر الأسرة. وبعد ذلك الجيل اللي يطلع مربي في هذه الأسرة وهي ماشي أسرة، الجماعة ديال المجرمين والقتلة والسفاكين ديال الدماء، كما هما الأجيال اللي تولدوا من بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا. الآن أول واحد كيعاني منهم النصارى، هما الأولين كيعاني منهم اللي كيتبع الاجتماع، يعني كيفاش مركب المجتمع الأوروبي الآن، معاناة شديدة كيعاني المجتمع الأمريكي والمجتمع الأوروبي من جيل اللي تولد من بعد الحرب العالمية الثانية، لأن من بعد الحرب العالمية الثانية مفهوم الأسرة في أوروبا انتهى، ما بقاش انقرض، مخلفات الحرب، انتهت الأسرة ما بقاش شيء. وهذا هو القسم الثاني ديال الكلام اللي كان تكلموا عليه، الأسرة بين الدين والمجتمع. إذن المجتمعات الإسلامية بصفة عامة بقي محظوظة بواحد الحظ كبير ومهم جدا، أنهم بقي الناس كيتزوجوا على سنة الله ورسوله ويطلقوا على سنة الله ورسوله، وصيلة الأرحام بقي مبنية على الدين، بقي الإنسان كيعرف خالته وخاله وعمه وعمته، هذا شيء مهم جدا وماشي عادي، ماشي عادي، ماشي شي حاجة زعما زيد نقص، مهم، راه ربي يربطها بالعقيدة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ماشي زعما غير تكريم الوالدين، بل هو تشريع دال على ان فقده فقدون للعقيده. نهار تفقد الارحام راك فقدت العقيده، يعني فقدت الدين. شو العقيده؟ هو الدين كله، اللي ما عنده عقيده مشى. من هنا اذن واجب علينا ننتبه لجوج الامور، اننا ندافع عن الاسره المغربيه المسلمه دفاع ديال حياه او موت، لان هذيك هي القلعه الاخيره اللي بقت لنا في البلاد، القلعة الأخيرة، لأن جميع القوانين ديال النصارى ما عدا مدونة الأحوال الشخصية اللي بقية فيها الفقه الإسلامي، إلا حيدت هذه القلعة الأخيرة فضينا، انتهى أمرنا لا قدر الله. إذن هذا واجب نقاتلوا من أجله شعبيا واجتماعيا وثقافيا بجميع مستويات الدفاع. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أننا الآن عندنا الأسر ديالنا نعمروها، ما نخليوها شيء خاوية، رغم الأخطار المحدقة الآن وبدأت كتعطي تمار سيئة بالأسرة، أن الأسرة بدأت كتخوى من المضمون ديالها. راه واحد الانقلاب خطير وعميق جدا وقع في الأسر المغربية، بدأت كتفرنص. كيف؟ من أهم الأشياء في الأسرة الجلسة ديال الأسرة، يعني من قبل كانت الفراص، يعني الأوقات فاش كيجلس الراجل مع المرأة ومعهم الأولاد، كانت هاد الأوقات كثيرة، يجلسوا في أوقات الأكل، فطور، غداء، عشاء، وأيضا في أوقات أخرى من الليل أو من غيره. الآن بقى هاد الشيء كيقلل درجات الانقراض، بزاف ديال الأسر لب كيخرج كيخلي الدراري باقي ناعسين، ما كيرجع ترواهلي في الليل، كيدخل كيلقاهم نعسوا ما كيشوفوش، وهذا خطر كبير جدا، خطر كبير. اللغة الكلام ما كيدورش في الدار، وهذا أيضا فراغ خطير. وكنت شرت واحد الإشارة من قبل التلفزيون أنه قضى على الأسرة أو كاد، لأن بدل ما الأسرة بدأت تتكلم بدأ هو كيتكلم، كيصرت الأسرة لعنده، الأطفال مشدوهين بالتلفزيون والآباء مشدوهين بالتلفزيون. التلفزيون مزيان، ولكن شكون هي الإرادة والعزيمة اللي تخليك تتحكم فيه؟ ماشي هو يتحكم فيك، صعيب، راه عنده واحد التأثير نفسي ساحر. كتلقى المرأة غير دايزة من بيت الكوزينة ومن لا من الكوزينة من بيت، هزة شي حاجة وداز التلفزيون في وسط الدار، ما كتشعر براسها حتى باقي شدتك تبصيله مشات. ايه ساحر، توقع لكل شي الناس، ماشي سهل. راه عنده واحد تقنية نفسية عالية في السلب، ولذلك راه كيقضي على هذه المعاني ديال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل واحد يفكر واش عنده وقت كيجلس مع ولاده ويتكلموا يقولوا اللي كاين مزيان، يكون الكلام مزيان في الدين وفي كذا وكذا الأخير، ولكن على الأقل يتكلموا أشبعت أشريت أشدرت أشخصك الدير إلى آخره، وكتولي الأسرة كتخدم الشغلات ديالها من الداخل وكتنتج التدين في الأولاد بالمستقبل. الأسرة اللي ما عندهاش هاد الحالة هذه راه ناقصها واحد الركيزة كبيرة خصها توجدها. ولذلك من النصائح المهمة جدا بالنسبة للتلفزيون ديروه في الموضع اللي ما كتجلسوش فيه بزاف. أقرأ تجربة درها واحد الأمريكي، دراسة أمريكية درت على التلفزيون، النصارى ردوا له البال من قبل وداروه في واحد الموضع في الدار اللي الجلسة فيه معدبة. بنادم إذا جلس واحد جلسة معدبة كيطيب كينوض بحاله. ما ديروش في واحد الموضع اللي الجلسة فيه مريحة، مشيت 24 ساعة أنت تما إلا ما عندك خدمة. بالمعقول ديروه في واحد المكان متعب الجلوس فيه باش كتجلس فيه غير الضروري، تسمع أخبار مهمة أو أشياء اللي مهمة وتنوض بحالك. والمجلس ديال الدار فاش كتجمعوا الأولاد ما ديروش فيه التلفزيون، ما ديروش تما، خليه مركن واحد القنت مهمش باش تستفدوا من خيره وتتقوا شره. وأحسب أن التلفزيون فعلا من بعد التشريع القانوني من أخطر المهلكات للأسرة. هاد جوج، التشريع القانوني ديال مدونات الأحوال الشخصية خطير جدا إلى تبدل حاجة سيئة، ومهم جدا إلى زادت الصحة في الاتجاه الإسلامي، عنده آثار فاعل وقوي وسريع. والتلفزيون يعني الإعلام، حم واحد يجي لبالو الشارع الموضة كل شيء من التلفزيون. الشارع كيجيب البلا نعم، ولكن كثير من ذاك البلا ديال الشارع سببه التلفزيون. كاين اللي ما جاش من التلفزيون جا من برا، طيب ولكن كيدار دخل ليه للدار؟ ما كيدخل للدار إلا أنه تمارست في الدار واحد العملية ديال تقليل من الحياء في الدار بواحد الشكل طويل المدى. أنا شاهدت واحد القرية في الجنوب نهار دخل ليها التلفزيون أول مرة، أول مرة بقي عقل عليها مزيان 75 بيض كحل، كان التلفزيون قليل بزاف، واحد الدار هي فيها التلفزيون كيمشيو نتجمعوا فيها نتفرجوا في التلفزيون. ملي كتكون لقطات خايبة الناس كينوضوا كبار، ها واحد المرحلة مزيان. من بعد بدا واحد النوع ديال اللقطات الخايبة كتقبل، علاش؟ لأن التلفزيون دار خطة كيزيد في السم، لقطات خايبة كيزيد ما هو أسوأ، كيزيد ما هو أسوأ. اش كيوقع لينا؟ هذاك اللي خايب شويه كيولي عندنا مقبول، اللي خايب بزاف كنتحفظوا عليه، هذا نوضوا في حنا وهذاك احنا ولفناه، هذا هو التطبيع النفسي مع الفساد. هكا وقع كيعاود لما نولفوا هذاك كدوز عام عامين كيزيدنا وحده مفلسه كنشوفوها كنوضوا، هذيك اللي كانت العام الفات مفلسه كتولي عاديه كنجلسوا. وهكذا حتى ولات الاسره كلها، الاب الام البنات الابناء جالسين قدام ابشع المناظر في التلفزيون. طبيعي انه البنت ديالك لما تشوف شي حاجه ماشي هي هذيك في الشارع وتقلدها تجيبها للدار، بغات تطير لك تطير لك. علاش؟ لانه القيمه ديالك الخلقيه عندها ما بقاتش، عارفك حتى انت كتقعد تفرج في داك الشيء بحالك بحالها. ولذلك قلت التلفزيون لعب واحد الدور خطير ومازال الان وعلى جميع المستويات، الاقتصاد الاعلام السياسه كل شيء التلفزيون خطير. ثم شفتوا الحرب اللي دازت ورا باقي كدوز، التلفزيون زلزل امريكا قدها قداش، كلمه ديال بلادن صافي تهزت دوله. التلفزيون خطير جدا، وهما يعني الاوروبيين كيضربوا له الحساب بزاف، وهو معتبر من اكبر المعاول ديال التخريب عند اليهود وعند الاذناب ديال اليهود. واللي سيطر على التلفزيون في شي بلاد راه سيطر على كل شيء. وماشي سهل ان التلفزيون يكون عند الناس ما كيامنوش بالله او ما عندهم غرض بالدين، هذاك مؤشر كيدل على ان الوقت صعيب. ولذلك ما عندك حل، التلفزيون ماشي بيدك باش دير فيه اللي بغيت، ما عندك حل الا انه ترد له البال وتحضيه وتربي انه شيطان كما ذكرت اكثر من مره، شيطان، لان المعلمين اللي خدامين فيه شياطين وعارفين اش كيديروا وعارفين اش باغيين. واكبر مستهدف من التلفزيون او بالتلفزيون هو الاسره، اكبر مستهدف على الاطلاق أسرة. أسرة ماشي لب لم لخت الابن، هذيك التركيبة الشبكة ديال الأسرة، كون الأبوين عندهم واحد القداسة في الدار محترمين، كون الأبناء بيناتهم عندهم واحد المستوى ديال الكلام معين ما يتعداوش، الكلام ساقط، كاين إذن واحد الميزان اللي كيخلي الاسره اسره، كيخلي الاسره اسره. الخو كيحشم من خو، صاحبه يمكن ما يحشمش منه، خوه لا شويه. وكذلك الاخوات فيما بينهن، والاخ من الاخت ديالو والاخت من الاخ ديالو، ثم الابناء من الاباء. هذا راه واحد الكنز كبير جدا. نهار تشوفوا في شي اسره نقص، عرفوا اللي راه مشات هذيك الاسره غير جابها الله، غير الا جابها الله. وهذا هو الاسره. لذلك ربي عز وجل حوطها بواحد السياج من تشريع صارم صارم. شوف الله سبحانه وتعالى يعني عجيب، حرم على الراجل اللي بغى يدير التعدد يجمع بين الاختين، وان تجمعوا بين الاختين. هذيك اختها كاين واحد العلاقه بيناتهم ديال الاسره الاولى ديال الحياه عاليه. الى تجمعوا صافي تخرب العلاقه ديال الحياه بيناتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى عليه انك تجمع البنت مع عمتها ومع خالتها، والا من ناحيه البيولوجيه اش الفرق بين البنت واختها؟ ما كاينش. والدليل على ذلك انها الى مات المراه تدي اختها، الى مات المراه تدي اختها، ما كاين بس. ولكن جمعهم بجوج حيات حرام، لان اكبر قيمه في الاسلام في الاسره هي الحشومه، حياء. والحياء شعبه من الايمان، العقيده. وما كاينش اللي يحمي الحياء في المجتمع ما عدا الاسره. من هنا اذن كيبان بان الجهاد حقيقي ديال الوقت هو الجهاد بالقران، لان القران بنى لنا هذا الشيء، وهو قول الله عز وجل: فلا تطع الكافرين. قال لكم ديروا هكا، وهذه حقوق الانسان، وهذه المراه خصها تدير وخصها تخرج وتتعرى. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقران جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ربي تعالى اعطانا المفتاح باش نخرجوا من الظلم اللي احنا فيه، ولكن خص غير اللي يجد المفتاح ويفتح. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم انير قلوبنا بالقران، وانير بصائرنا بالقران، واحفظنا بالقران، واصلحنا بالقران يا ربنا، واجعلنا من المهتدين المستنين بسنة المصطفى النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لأستاذنا هذا المجهود الذي فعلا مجهود يستحق كل الثناء، فهو من ناحية العلمية أفادنا كثيرا ولا شك في هذا، وكذلك طريقة الموضوع وطريقة الإلقاء سحرتنا وجذبتنا وجعلتنا ننتبه كثيرا. أظنني لا أشتو في حاجة إلا تذكير بما جاء في الموضوع، فهذا يصعب علي، ولكن أركز على بعض النقاط. فمن جملتها أن تشريع الأسرة جاء في القرآن، وهذه على درجة التشريع. لماذا؟ لخطورة الموضوع ولخطورة الأمر، وهذا تنبيه لنا كذلك على أن نهتم بقضية الأسرة ولجعلها من الأولويات. لماذا؟ لأنها هي الحاضن الأول للدين، فبالخلل فيها وبتصدعها نقول رحمة الله على الدين. إذن لابد أن نعتني بالأسرة، ولكن بأي أسرة؟ بالأسرة الحقيقية التي أراد الله سبحانه وتعالى لكي تكون سكن للرجل وللمرأة، الأسرة المبنية على أصول الدين، المبنية على التشريع الإسلامي. ثم بيّن الأستاذ كذلك بعض المخاطر التي يمكن أن نقع فيها، خاصة من يحاربون الدين ويحاربون الأسرة. ونحن في مجتمع مغربي ولا يخفى عليكم ما تعانيه الأسر من حملات تشويهية والطعن في ديننا، ويشككون في هذه القدسية التي نحن متمتعين بها. ثم كذلك تنبيه وتركيز أكثر على الشيطان المصاحب لنا، الشيطان الذي هو قرين لنا، ليس الشيطان المذكور في القرآن، ولكن الشيطان المادي الملموس المحسوس الذي هو بين أيدينا ونصاحبه رغم أنفسنا. فالحذر من هذا، وهو التلفاز، فهو التلفاز. ولا أظنني في حاجة إلى كثير من الإطالة حتى لا نستغرق الوقت. إذن نفتح باب الحوار وباب النقاش إذا كانت هناك بعض الاستفسارات أو بعض التوضيحات في هذا الأمر، وأطلب من الحضور الكريم أن يختصر الكلام حتى لا نطيل على الأستاذ. الآن نترك الكلمة إلى الأستاذ إن شاء الله للرد على هذه التساؤلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهادين المهتدين. من القضايا التي طرح التساؤل حولها سؤال وجيه عن البديل للتلفزيون. أقول أنا ما ذكرت أن التلفزيون يعني يجب أن نبحث له عن بديل، لأنه مستحيل ما يمكنش. كيف غادي تلقى بديل للتلفزيون؟ التلفزيون هو مؤسسة كبيرة، ما يمكنش الأسرة صغيرة غادي تلقى بديل اللي ما كيمكن تنتجو إلا مؤسسة كبيرة اللي هي وزارة الإعلام. ولكن الكلام اللي تكلمت عليه هو محاولة التحكم في هذا التلفزيون، وقلت هذه المحاولة صعيبة، أنا عارف بأنها صعيبة لأن أنا كنمارسها شخصيا وجد بأنها صعيبة وما سهلش، ولكن نحاولوا ونخدموا ونربيوا الأطفال ديالنا في هذا الاتجاه. من الخطر الكبير أنك تمنع الأبناء ديالك على التلفزيون، هذا خطر ومغامرة خاسرة، سواء مارستها دولة ولا مارسها فرد أو شعب، مغامرة خاسرة وشفناها مرارا على مستويات متعددة أنك تعطي نتائج عكسية تماما. ولذلك الدواء ديال التلفزيون هو يكون عندك تلفزيون في الدار، هذيك اللهطة ديال التلفزيون كتقلعوها ملي كيكون التلفزيون في الدار، ولكن في نفس الوقت نتعاملوا معاه بواحد الشكل ديال اللامبالاة كما قلت من قبل، ما يدارش في الموقع اللي كنجلسوا فيه الجلسة الرسمية ديال الدار. كتجلسوا في وسط الدار ما ديروش في وسط الدار، كتجلسوا في بيت ما ديروش في هذاك البيت، ديروه في واحد المكان معزول، وحتى الجلسة فيه ما كتكونش مريحة، مضيق ولا مبارد ولا معدب، باش الإنسان يشوف القياس ويمشي. كيساعد هذا، راه كيساعد، وراه خبراء كبار اللي قالوا هذا الكلام هذا، وفعلا وجربته ووجدته فعلا حقيقيا. نهار يكون عندي التلفزيون في البيت الرسمي اللي كنجلس فيه انا والدراري، تما كنبقاو مع داك التلفزيون نهار كامل، فعلا ملي كنطردو كننفيه لواحد المكان بارد حتى واحد ما كيقدمش يطول تما، واللي مشى جلس تما كيجيب معاه الروح، سبحان الله العظيم بالفعل. فولا يعني التلفزيون مرتبط ذهنيا بالمرض، وهو شيء مهم. ثم في نفس الوقت خص يكون اتفاق كبير بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة. لما يكون الاتفاق ما كان شيء صافي، المشروع فاشل، وكان عرف ناس مؤمنين مع الأسف كيديروا الحيلة على الرجل، الولد كيحضي الباب باش إلا جاو باه، والمرأة الأم هذه اللي مفروض فيها تكون بعقلها هي كتفرج في شي فيلم مع بنتها وولدهم حاضي الباب، صافي إذن ما كاين والو، ما خدامينش. أول قضية ينطلق منها أن الرجل والمرأة بجوج متفقين على مشروع وكيطبقوه بصرامة وبحكمة، ماشي بواحد الشكل عوج عنف، لا ما خصو يكون عنف. أعطيو الدراري شوية الرسوم المتحركة يشوفوه، انتقيو ليهم. أنا كنختار لولادي عبد الله من قلت أنا الأفلام ديال الرسوم المتحركة أولا تكون عربية، وأنا شخصيا تعلمت من التلفزيون كتير ديال العربية، مهم جدا في تعليم اللغة العربية الفيلم العربي إذا كان كيتكلم بعربية فصيحة جيدة ماشي المصرية. كاينش اللي يخرب الكلام ديال الطلبة والتلاميذ بحال المصرية. الآن في الجامعة كيكتبوا لنا الطلبة المشوار، وسأقوم في هذا المشوار بكذا وكذا، هذه معامية دارجة مصرية ما عندها علاقة لا بالعربية ولا حتى شيء، فصح إطلاقا. كيكتبوا في الجامعة شلة يعني جماعة، هذه ما كيناش في العربية لا وجود لها، مصرية، باش الإدمان ديالو على الفيلم المصري صور له فهمته هو راه المصريين كيتكلموا بالفصحى، كيتكلموا شي بالفصحى. دارجتنا في المغرب افصح من المصريه، غير حنا عندنا مشكله ان المغاربه ما عندهمش مخارج الحروف مزيانه، صافي مشكله ديال اللهجه المغربيه العاميه، انها مخارج الحروف عندنا ما مزيانش، ما كننطقوش الحروف مزيان. اما الكلمات المعجميه عجيبه، عندنا بعض الكلمات لا توجد في العالم العربي اطلاقا، كاينه غير في المغرب وفي السودان بدراسات استقرائيه عربيه، وكثير من الكلمات اللي ما كيقولوها شي صحراوي كيقولوها جبال، اللي ما كيقولوها جبال كيقولوها عرباوي، هذا يعني مجال اخر. فاذا انت تختار باش تمنعهم من التلفزيون في خطره، غاديروا رد الفعل، يمشيو يشوفوا مقبح يقلبوا حتى يوصلوا ليه، باش تعطي لهم في خطره التسيب اعطيهم بالقطره بالعقل. يا ولدي الفيلم الفلاني في التلفزيون كتشوفوه مره في الاسبوع، جوج مرات، ثلاث مرات، والتزموا لينا بثلاث مرات. هما بيناتهم كيوليو حشمانين يخالفوا، وغادي يخالفوا ولا بدا يغلطوا خصهم يغلطوا، وفي الغلط كتعاود تربي، وكيوقع سبحان الله بيناتهم واحد الالتزام بيناتهم، كيولي واحد فيهم كينتقد الاخر ولا يفضحه يقول له بابا راه فلان شعل النصارى راه كذا راه كذا، بيناتهم كتولي عندهم مقاييس نقديه ذاتيه. مزيان صافي كتبدا تهنى، فاذا تزير في خطره ما مزيانش، طلق في خطره في الدنيا صافي عليها كنحاربوها. فإذا بهذا الشكل كيظهر لي غادي نصنعوا البديل من هذاك التلفزيون نفسه، هو لا يخلو من خير، ماشي شر 100%، هو شر فعلا وبنسبة مئوية كبيرة، ولكن ماشي 100%. فيه لحظات مشرقة، نأخذ هذه اللحظات المشرقة، وماشي هو الحل الحقيقي والنهائي، لا هذا غير ارتكاب أخف الضرر انتقال لاش ديما. أنا عارف زعما بالله راه ماشي زعما حل مزيان 100%، 100% ما كاين في هذا الوقت وما غاديش تلقاه. 100% هي أنت تكون شاد وزارة الإعلام ودير التلفزيون بالشكل اللي بغيتي، وهذا غير ممكن الآن طبعا. فإذا الممكن بنادم يكون عاقل يخدم بالممكن بالمتاح، وهو ارتكاب وأخف الضررين انتقاء لأشدهما. كترتكب واحد المفسدة صغيرة باش ما بتعش في المفسدة الكبيرة، وما عندك حل إلا هذا. شر لا بد منه هو التلفزيون، شر لا بد منه. وانت من ما تدير ديك لا بد منها كتحاول ما أمكن تتقي دفع عليك البلا الكبير، وتحاول ما أمكن تشوف الفوائد الممكنة فيه تستفد منها، تستفد منها أسريا. يعني بالنسبة للأخ اللي يتحدث عن التعليم الفرنسي، فعلا هو منكر كبير حينما يتعلق بالطفولة الأولى، منكر غلطين بزاف ديال الأباء كيتوهموا بأن الطفل غادي يتمكن من الفرنسية من اللي يدخل ليه بكري الروض، وهذا غلط بيداغوجي كبير جدا. النصارى ما كيعلموش ولادهم اللغة الأجنبية الثانية إلا بعد بلوغ واحد السن عالية، عاد كيبدا يلق لهم اللغة الأجنبية اللي بالنسبة لهم ممكنة. أما اللغة اللي هي معادية راه ما كيلقنوها لهم حتى الجميع، يعني فرنسا مثلا الإنجليزية كيقراوها بكري، ولكن الإنجليزية بنت عم الفرنساوية حلو في كرموز، ما مشاش بعيد، ما مشاش بعيد لا في الثقافة داكشي اللي في اللغة، ما مشاش بعيد حتى في المعجم، قريب بزاف بنت عمها ولا أختها، دين واحد تقاليد واحدة على العموم يعني. ولكن لما يتعلق الأمر بالعربية ولا الفارسية ولا شي حاجة بحال هذا الشكل اللي كيسموهم اللغات الشرقية، حتى الجميع عاد يشوفها لأنها لغة معادية، جايبة ثقافة معادية ماشي ثقافة أختهم. ومع الأسف حنا الثقافة الفرنسية ثقافة معادية، كنعطيوها للدري مع الرضاعة، مع الرضاعة كنعطيوها، وهذا كارثة كبيرة فعلا. والوهم اللي عندنا حنا كنقولوا ودي باش يطلع ممكن، بناقص سيدي ما يطلع شيء ممكن في هذيك اللغه، هو نهار يدير عقله وعنده الرغبه بالفرنسيه يمكن له يتمكن. هاد التجربه ديال الانجليزيه عندنا في المغرب فوق كيقراوها الناس حتى الثانوي، والناس كنعرفوهم ما قراوش الشعبه الانجليزيه الخالصه في الثانوي، قراو الانجليزيه كما كيقراوها الناس. ان في الخمسه السته كاين اللي كيمشي يدير انجليزيه حسب النظام القديم بعدا اللي كنعرف كيمشي انجليزيه 100%. كاينين الناس اللي ما مشاوش انجليزيه 100%، بقاو أداب عصرية كيقرأ شوية الإنجليزية ودخل الجامعة ودار شعبة الإنجليزية ولا فعل في الإنجليزية، وموجودين ناس اللي ولاو نابغين في اللغة الإنجليزية بهذا المستوى. تعلم اللغة ممكن جدا في اللحظات ديال بلوغ سن الرشد، وكتقل الأخطار دياله النفسية والتربوية، ماشي كتنعدم كتقل. وراء اللغة راه كتهز تقاليد والعادات ديالها، واللي بغى يعرف هذه الحقيقة يطلع للجامعة، واحد المنظر كاريكاتوري عجيب سبحان الله العظيم. طبعا ماشي كل شيء الشباب دايرين هكا، ولكن الغالب شعبات الفرنسيه كتلقى الاخلاق ديالهم منحطه، ما كنقولش كل شيء، يمكن تلقى واحد البنت في اللغه الفرنسيه الله عمرها سلعه، ولكن بنت الاصل الغالب الاخلاق ديالهم منحطه. حتى اللي كيقريو اللغه الفرنسيه على العموم في الجامعات كثير الاخلاق ديالهم منحطه. منين جات هذا الشيء؟ لان الثقافه الفرنسيه منحطه، هي هكا دايره الثقافه الفرنسيه منحطه. كيكتب أديب فرنسي مشهور يقول له جورج باطاي، كتب رواية يتغزل في أمي، خماج ثقافة مهودة للأرض، يتغزل في أمي رواية كلها تقراها، قريت نصها ما قدرش نكملها، تصيب الإنسان بالغثيان يبغي يرد بندم. هذه يعني فرنسا ما بعد الحرب العالمية الثانية، هكا الأدب الفرنسي دير فلس. فرق كبير بين هذا الأدب الفرنسي الجديد والأدب الفرنسي القديم ديال فيكتور هوغو، ديك المرحلة القديمة. تمشي لشعبات اللغة الإنجليزية أش كتلقى؟ تلقى الشباب فيهم عقلية أمريكانية في اللباس، في السيكان، واحد الحالة ديال أمريكان سبحان الله، راه ما كيشعروش بهذا الشيء لأنه داك الشيء نفسي. فاللغة كتحمل واحد الثقافة كبيرة، ومن المغامرة الخاسرة أنك تجيب هذا الدري الصغير في الروض وفي الابتدائي، حرام، أعتبرها جريمة كبرى في حق الأبناء أنه ترغم عليه يتعلم واحد اللغه في واحد الوقت اللي مازال في حاجه ماسه، اللغه ديالو الام، اللغه ديال القران حاجه ماسه، مازال ما عنده شيء، ماشي الكفايه، ما عندوش الحد الادنى من امكان انه ينبغ في وقت في ديك اللغه العربيه، ما عندوش، وتجي تزحملو ديك اللغه بلغه. والتعليم المغربي مع السلف خربان كما يقولوا، خرب بسبب تزاحم ديال اللغات، مزاحم عليه اللغات اللغات اللغات، ومغاربه عندهم عقده ديال اللغات. الأمريكيين ما كيعرفوش اللغة العالمية، قليل منهم اللي كيعرف شي لغه من غير الانجليزيه، ولكن هنا عندنا عقده النقص. خصنا يجي لفرنسا ولا الامريكانيين نتكلموا له بلغته باش يكون هو مرتاح. تكلم سيدي بالعربيه يمشي يتمحن ويقلب على ترجمان ايه بلا ما نقول اش وقع للدنيا كاع. هاد العزه هادي ما بقاتش عندنا. نقص ماشي معنات انه ما خصو يكون عندنا قوية في هاد اللغات، لا مزيان، انما يكون بواحد الشكل اللي ماشي مبني على هاد النقص النفسي الاستعماري في العمق ديالو. والا الحكمه قويه جدا في هذا، من تعلم لغه تقوم من مكرم، والدوله مطالبه تخرج طاقات فهاد اللغات العالميه اللي كاينه جميعها، لان ما نمشي بهذا التهافت. قضيه قبل ما ندوز للمقايو هذا نشير واحد الاشاره تاريخيه يحكوها المؤرخين من قبل، ان هذا الامر ديال اللغات هو احساس بالنقص بالدرجه، هذه الحاله اللي هو عندنا احساس بالنقص. كيحكيو المؤرخين انه في فرنسا في ايام الاندلس الاولى القرن الثالث الرابع الخامس الهجري، كانت الاندلس ديك الساعه في مرحله ديال الفتوه ديالها قرون الهجريه، او الا بغيت تقول مرحله الخلافه، اسمها مرحله الخلافه في الاندلس قبل الموحدين وقبل المرابطين طبعا، قبل معركه الزلقه وقبل ملوك الطوائف. مرحله الخلافه كانت الاندلس مشيعه القرن الثالث الهجري. فرنسا ما دخلاش الاسلام، ما تفتحت ما تغزات، كانت معركه ما يسرش فيها الله المسلمين، بقات فرنسا معزوله او المسلمين ما وصلوش حتى الارض الفرنسيه. شويه كيحكيو في ديك اللحظه كانت اللغه العربيه هي اللغه العالميه، لان لغه التجاره ولغه القوه العسكريه ولغه الحضاره. لغه التجاره اي واحد اوروبي بغى يبيع ويشري خصو يعرف العربيه، ولا ما يبيع ما يشري، لان طرق التجاريه العالميه مسيطرين على العرب، رابطين ما بين اسيا يعني القصوى اللي هي الصين وما تبعها وبين اوروبا العرج وفوسط. ديك الساعه ما كان الطريق الا العالم العربي، ما عندهم يندوزوا، فكانوا العرب هم تجار حاملين الثقافه ديالهم وبها خدامين، فكانت العربيه ضروريه وكانت لغه غالبه، لانه عسكريين هما اللي مسيطرين حوض البحر الابيض المتوسط ديال الدوله الاسلاميه. الاندلس اسلاميه، وعلماء كبار سبليون مسلمين اللي قراوا هذوك الطبقات ديال العلماء الاندلس. عجاب داكشي سبحان الله، يتلقى من العلماء بنو فيره، ما كان قراوه بالعربيه كيسحب لنا راه عربي، هو راه اسميه سبليونيه، فيره حديد يعني، ابن حديد، ابن ليون معروف يعني سبع ليون، ابن ليون، ابن فيره، ابن باشكوال صاحب الصيله باسكال، يعني 90% ديال تراجم علماء الاندلس سبليون. في هذيك اللحظه كانت الاسر الفرنسيه ماشي سبليونيه، الارستقراطيه زعما دوك العائلات الفرنسيات الكبار، عائلات الوزير والنبيل من النبلاء وكذا، كيتكلموا بالعربيه. يعني المراه اللي كتكلم بالعربيه ديك الساعه راه ما قد احد، دابا العكس تماما، لان ديك الساعه عندهم عقده النقص من اللغه العربيه، دابا حنا عندنا عقده النقص من اللغه الفرنسيه، ومع الاسف من اللغه الفرنسيه، لانها لغه ماشي مسيطره عالميه، راه اللغه الانجليزيه طبعا هي المسيطره العالميه الان. غير باش نعرفوا بان راه 90% ديال المشكل نفسي ماشي علمي، مشكله المقاهي والملاهي مشكله نعم، لكن انا ركزت على الامهات ديال المشكلات، واحسب ان مشكله المقاهي والملاهي كترجع بالدرجه الاولى لقله الشغل، البطاله بالمعنيين ديالها، بالمعنى المادي وبالمعنى الاجتماعي، لان كاين اللي ما عنده خدمه ولكن ماشي بيطالي، البطاله بالمعنيين بجوج، ما عنده خدمه ومخو خاوي، واخا كاع تكون عنده الخدمه مخو خاوي، بحال هذا فعلا كتاكلوا القهوه وتاكلوا يعني التيرسي ويمشي لهاد المهالي. واحسب انه فعلا اذا استطعنا انه الشباب تشغلوا بشي حاجه مفيده، غير شغلوا طلقوا ما غاديش يمشي للقهوه. فكاين مشكل ديال العبث. واحد الخطره شي خطره غير بالصدفه كنت صنت للراديو شحال هادي، واحد الفنان من الناس الغيوان غفر الله لنا ولك، داير معاه استجواب في رمضان، كل مره سبحان الله في رمضان كنتذكر هذه القضيه مداهد، كيقولوا لي اش كدير في رمضان؟ قال لي كنقرا شويه وننعس ونتكى ونخرج. قال لي واش نقول لك ما كان ما يدار، يعني مسكين ما عنده شغل في الحقيقه، ما كاين سهره باش يغني، راه ما كاين ما يدار، كاين ما يدار بزاف، ما لقيناش الوقت والله يا اخي. بنادم كيقلب يتسلف شي 24 ساعه شي مره بالزحام ديال الشغل كيلقاهاش، عجيب واحد ما عنده ما يدار، عجيب والله العجيب. وبنادم سبحان الله كتلقاه جالس في القهوه كتعرف مسكين راه مخو ناشف فضي، غير القلده محطوطه وصافي. هذا مشكل ديال خاصو يتشغل، نهار يركب فيه الهم والله ما يقد يقعد في القهوه، ما يقدش حلا قاعد على الحجره، يجلس واحد شويه خاصو ينوض يمشي. فاذا هو مشكل عابر، هذا المقاهي والملاهي مشكل عابر، الا يعني رجلنا دوك الامور اللي فات عليها الكلام ظاهر هذه المقاهي تنقرض. وشفت بعض الدول الاسلاميه ما عندهمش القهوه سبحان الله، شفتها في تركيا في اسطنبول شي عام هذا، مشيت تما مش ما عندهمش كاينه، ولكن بنادم ما قالش كل ولا شرب القهوه ونوض، ما عندهمش بنادم قال سبحان الله راضي، لانه بنادم تما ما مساليش باختصار، ما مساليش مشغول. الظاهره ديال بنادم هكا جالس هكذا ما عندوش فعلا. المشكل ديال المدونه فعلا مشكل خطير، ولا قدر الله الا تخرمت ان شاء الله عندنا امل كبير انا ما تخرمش، لانه فعلا واحد العدد ديال الفعاليات الاجتماعيه الدينيه والاسلاميه والشعبيه نايضه لها بقوه. هذه قضيه حياه وموت، ماشي العباده. نهار طيح المدونه بحال طيحوا لنا الجوامع، نيشان ما كاين فرق. ولذلك ماشي سهل هذاك الشيء اللي، وما كنتصورش انهم يقدروا يمشيو بعيد في مساله ديال المدونه على الاقل في هذه الظروف الراهنه. ولذلك فعلا تحيل العدول ماشي مشكل، زعما ماشي مشكل زعما، يعني المشكل هو يعني القانون يحمي الفساد. نهار القانون يحمي الفساد هذا مشكل، اما التحيل راه عمره ما ينقطع يا اخي، عمره ما ينقطع التحيل، واخا تكون في دوله اسلاميه ديال عمر بن الخطاب الحيله لابد تكون. هو الحدود والتعازير العقوبات نزلت في مجتمع ديال الصحابه، فلا بد من الغلط، لا بد يكون بنادم كيدير الحيله ويدير هنا الى اخره. شي بحال التيس المستعار اللي لعنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الزوج الذي يحلل الزوجه لمطلقها ثلاثا. يمشي بنادم يتفق مع واحد باش يدي مرتو باش يعاود يطلقها له باش هو يحلل عليه يديها، هذا حرام طبعا، ولكن راه كيدار ودار في المجتمع ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بدا يدار، لان بنادم اللي عوج خصو يكون، لا بدا يكون، ما كاينش في المجتمع الكامل. انما شنو الميزان ديال الصلاح؟ هو ملي كيكون الفساد قليل، هذا الميزان ديال الصلاح، الفساد قليل. فوقاش كيكون الخطر؟ ملي كيولي الفساد ظاهره كل شيء وقليل اللي فيه الصلاح، هذا خطر. الاخ الذي تحدث في اخر المطاف عن التربيه، ايه صحيح كلام كله سليم، ولكن قصدت اليوم بالخصوص نتكلم بالحد الادنى، انه هنا رحنا في الحد الادنى، ما رحناش كنتكلموا على المثال انه خص يكون بزاف، ولكن باش نكونوا عمليين نتكلموا عن الحد الادنى وبشكل عملي. ديروا هادي. فالكلام ديالي هذا النهار بالدرجه الاولى غادي على الامور اللي في الباب باش بنادم يبدا وينطلق، والا فعلا راه الكمالات والنهايات كتطلب واحد المستوى عالي من الاداء التربوي لدى الاسره، وفي الظروف اللي احنا فيها مستحيل. ما الاسره المغربيه عندها القبيليه هادشي ولا عندها المستوى ديالو ولا الظروف مساعده لهذا الامر، ولكن ماشي معناته انه تسد الباب، لا، الاسر اللي ربي عطاها يعني ظروف خاصه الله يعاون استثمرت هذا الدور هذا، وهي اسر يعني في مجموع المحيط المغربي قليله بزاف. خصنا نعرفوا بانه يعني الاسر اللي مبنيه على مفاهيم اسلاميه تربويه ملتزمه راه ما كتشكل الا واحد النسبه ضئيله جدا من المجتمع ديال المغرب. الأسرة التقليدية هي 90%، وماشي خيبة الأسرة التقليدية، مهمة جدا، لأن هذيك كونها تقليدية كيعطي إمكان تحول الأسرة فاعلة مؤثرة مربية. مابقاش نوليو نخافو نهار ما تكونش أسرة أصلا كاع، مفهوم أسرة ما كاينش، لأنه لما يوقع بحال داك الشكل ديال الأوروبي كيديروا عقد ديال ساكنين بجوج، هذا من عقود الزواج اللي عنده، كيمشيو لعند نوطير كيكتبوا هذا ساكن مع هذه، هذا هو العقد ديالو، من انواع العقود اللي ساكنين بجوج ويولدوا الاولاد، يعني هذه ماشي اسره، كتسماش اسره. ما كيكون الزوج عنده التزامات بانه اب، ولا الزوج عنده التزامات بانه ام، ولا هذوك الاولاد شعرين بان هذوك والديهم، وشرعا ماشي والديهم طبعا. فالاسلام اقر الزواج العرفي الجاهلي، جاء الاسلام ولقى العرب مزوجين، ما قال لهمش عاودوا ديروا العقد من جديد، قبل هذيك العقود اللي كانت في العصر الجاهلي، وما اعتبرهاش زينه. علاش؟ لانها مبنيه على واحد مجموعة من المقاييس في الأصل ديالها من دين إبراهيم، وعلى رأسها الصداق. كانش العربي كيدي المرأة العربية إلا الصداق، وما كانش المرأة يمكن لها تزوج راسها إلا ما كان عندها ولي، وهذه القضية ديال الولي عداد ديال العلمانيين وحتى بعض المتدينات مع الأسف فاهمينه غلط، على أنه زعما المرأة محقورة ما تزوج راسها حتى يجي الولي، لا بالعكس تماما. هذا واحد تشريف كبير للمرأة. منين جاء؟ جاء من واحد المفهوم ما بقاش كيروج بزاف، وعليه كنا نتكلموا من قبل، هو الحياة. أنا أعطيكم واحد الإشارة في القرآن عجيبة وقل من ينتبه إليها. شوفوا القرآن سبحان الله العظيم كيتكلم على الحور العين للرجال، ما تكلم شيء للنساء. أش عندهم؟ ما عمر تلقى آية في القرآن تكلمت على المرأة المؤمنة الصالحة إذا دخلت الجنة سيكون لها كذا وكذا جانب ديال المتعة مع الرجال، ما تقالش. واش ما عندهاش؟ كاين، ولكن ما كانش الآية. علاش؟ عيب. هاد مفهوم عيب ما بقاتش كتروج عند الناس، حشومه. فربي ستر المراه، ستر جميل رفيع، ولما تكلم على الزوج تكلم بالتبع. المراه راه داخله، ولكن خلي الامور مستوره باش كيبقى عندها الرونق ديالها والجمال ديالها. فالمراه من قله الحياه تمشي تزوج راسها، عيب. فنيابه الولي هي نيابه خلقيه بالدرجه الاولى، ما عندهاش علاقة نهائيا بالأهلية ولا عدم الأهلية إطلاقا. المراكز بيع وشري وعقدها عقد ناجز في البيع والشراء، وخرج ديالها كاين مالها الحر تبيع وتشري بالإيجاب وبالقبول، ويبغي رجلها ولا ما يبغيش، ها عقد كتنجزو المرأة بحرية لأن ديالها، ما فيش عيب وحشومة هذا. والبيع بني على المشاحة، تشترى تشطر على رأسها. لكن الزواج أمر يتعلق بالمكارمة، وفيه من الحياء وفيه من ستر شيء العجيب. آخر الكلام نازلة جاءت تتعلق بأحد الأبناء الصالحين إن شاء الله، كيعاني من مشكلة ديال الأب ديالو يظلم أمه. هذه الظاهرة كثيرة في المغرب مع الأسف الشديد. السبب ديالها يعني طبعا سوء التربية وتقاليد العوجة، والإنسان في مثل هذه الظروف يعني يحاول محاولات كثيرة، من أهمها أنه يوعظ الأب دياله. طيب كيجي واحد الجواب سريع، هو أنه ما ولفش هو الإبن يوعظ الأب دياله، إلا مشين بدأ يوعظه يخلطهم عمه بالضرب. يشوف له الناس من أهل الخير اللي يحاولوا يغيروا من الأخلاق دياله تجاه المرأة دياله، وهذا شفناه وجربناه وعطاه ثمار سبحان الله العظيم. علاش؟ لأن مغاربة في كثير من الأحيان فاهمين غلط قول الله عز وجل وضربوهن، وهو منهي عنه شرعا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذاك الضرب المتعلق بضرب الزوج زوجته جاء في الآية اللي كتتكلم على النشوز، وهو لما المرأة كترفض بيت الطاعة الزوجية، والطاعة الزوجية عود كيف ما رخلوا فما عوجة. راه كيجيو هذوك ما يعرفوش، والله يا أخي ما يعرفوش يركبوا جملة في عربية، يبدأ يفسروا القرآن مقلوب ما كيفهموش، راه عندهم واحد 50% ديال قلة الفهم، عاد 50% ديال النية السيئة. نتكلم على اليسار والعلماني، عدد كبير ما فهمش بعد. وهذا الضرب الذي ذكر في القرآن وشرطه فيه الفقهاء أن يكون ضربا غير مبرح، هو ضرب نفسي، ضرب نفسي بحيث أنه ماشي بمعنى الجلد وماشي بمعنى الانتقام وماشي بمعنى التربية. عمر الضرب ما يكون بالتربية، وعمر التربية ما تكون بالضرب، لا في النساء ولا في الرجال ولا في الأطفال. عمر سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما هز يده على شي واحد كيربيه بالعصا إطلاقا، لا في أبنائه حسن الحسين يعني ولد بنته، ولا في بناته ولا في زوجاته، وخيركم من لا يضرب. فإذا هذا الضرب كيتعلق بحالة نفسية جنسية لا أقل ولا أكثر، وله آثار شفائية في علاج هذه الحالات. ضربون غير مبرح ما كيقص شيء، وهو أقرب إلى اللاعب منه إلى الجدي، عنده واحد الشبه كبير باللعب بملاعبة الزوج زوجته، أقرب إلى ذلك الجانب منه إلى جانب العنف. وإذا مشين أثر عليها بشي أثر سيء من جرح أو كذا، عليه تعزير الفقهاء كيحكموا عليه، لكون كان عنده الحق يقتلها كاع، فقهاء يقتله كيش اللعب. النفس بالنفس، ولذلك لا يقصد هذا الضرب بظاهره إطلاقا. عدد كبير فاهمين الآية غلط، حتى بعض المتدينين وبعض نقاريين شوية الدين. واحد الخطرة مشيت نصلح بين واحد الزوجة والزوج ديالها باقين في البداية، يالله تزوجوا شحال هذا، يعني ضرب الزوجة ديالو صافي خرج لها الدم من اخرها، جات لعندي للدار مسكينة واحد الحالة ما فيها شيء. الشريف الله يهدي فين لقيت هادشي؟ قال لي وضربوهن مرة واحدة. غلط غلط كبير ما فهمش نهائيا سبحان الله العظيم. فلذلك هذه الحالة هذه مبنية على واحد الفهم سيء بعد على الدين، حالة لدى المجتمع، ثم بواحد النزعة تسلطية لدى الإنسان. وكاين الحالة المعكوسة اللي المرأة كتضرب الرجل كتخلي ضربه فعلا بالمعقول، فهي تسلطية اللي غلب ما كيرحمش. لما كتكون الأمور ما مبنياش على أمور دينية، وكونوا على يقين راه النصارى كيكذبوا ولاد الحرام علينا على أن العنف ضد المرأة اللي كاين في أمريكا ما كاين في حتى بلد في العالم. في العالم العنف اللي كاين في امريكا ضد المراه ما كاين حتى بلد في العالم بجميع معاني العنف. داك الشيء اللي كتعاني المراه الامريكيه من الرجل الامريكي ما يتقالش في شتى انواع العنف. وعندهم واحد الامراض اخرى في العنف، امراض نفسيه خطيره جدا. اللي بغى يقرا شي يقرا مذكرات ماركوم اكس، يعني عجيب فضائح ديال المجتمع الامريكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.